بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم ما من منكر ولا معترض حتى إبليس يؤمن بهذه القضية أكو يقول أنظرني إلى يوم لو لم يكن إبليس مؤمنا بيوم البعث والنشور لما طلب المهلة إليه أكو أحد إلا شرذمة قليلة ذول الذين قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت وما نحن وناقضوا أنفسهم وكذبوا على عقولهم خدعوا أنفسهم وإن قضية من هالنوع ما تحتاج إلى بحث ولا نقاش هي أحق الحقائق برهانية عيانية وجدانية يراها الإنسان نصب عينيه كل يوم وكل ليلة شاينين ومنزلين وإذا رأيت فأي دليل تطلب أنصع أوضح من هذا الدليل ما من أحد إلا ويقول خمس دقائق كل إنسان عاطل كيس فطن يقعد يتفاكر بينه وبين نفسه لخمس دقائق فقط يوصل إلى النتيجة حتمية إلى هذا المصير المستقبلي الذي سيفجعه في يوم من الأيام طالت الدنيا أم قصرت يقعد بس يتفاكر 50-70 سنة عناء وجهد وتعب البيت وبنيته وفلوس جمعته زوجة حضرته أولاد وأنجبته زين وأخير وين بنعرف نهايتها لأ عقب هالعناء والتعب هذا والمراكض سنين ومنين تدري حفرة مفصلة على طول بدنه تبلى عليك إذا واحد يقعد يمضي في هذا المصير في النهاية هاي نهايته هاي آخرته ما تسوى وكما ورد عن مولانا أبي محمد الحسن المجتبى كريم أهل البيت صلوات الله عليه حين مر ذات يوم على مقبرة فتوقف عند قبر وأشار عليه قائلا إن شيئا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله ما لها معنى ما لها طعم ما لها مزية أصلا الصياعه لا ما تسوى غصصها وآلامها ومصايبها ومشاكلها من هنا ينبع إيمان قوي من صميم أعماق فطرة الإنسان إن وراء هذه الدنيا عالم آخر هناك بعث نشور حساب كتاب جنة هنا واللي ما يؤمن بيوم القيامة هذا لو ايش يعيش بعد ما تسوى الدنيا هم ايش يعيش تعب نفسه على الفاضي أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أيحسب الإنسان ألن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي. بصمة إيدك تبصمها اليوم تأخذ هي في عينها. تقيس القضية بقدراتنا نحن، احنا ولا شيء. انت قاعد تتكلم عن قدرة الله، وهذا السبب الذي أوقع الفلاسفة في إنكار كثير من حقائق النشأة الآخرة. سبب شنو؟ اللي يعيدون يقيسوا الآخر عالم الدنيا، تقيسوا الشيء بلا شيء، ما مقارنة أصلا، ولا يمكن القياس بينهما. قدرة إلهية، انت من تؤمن بقدرة الله عز وجل خلاص يقول لك لا، وش يرجعها بعدين الدنيا اذا فنيت اذا عدمت؟ واذا انكر معاد الجسماني وش يرجع البدن؟ وانكر قانون الفناء والعدم لأصول العقل، عقل قاصر. إذا احنا وش نسوي؟ نحن معكم ما دمتم مع القرآن. أما خالف كلامكم كلام الله عز وجل ضربنا بكم وبكلامكم عرض الجدار، ولا نكترف بأحد كائن من كان. القرآن يقول كلها بتروح، كلها بتفنت. هم يقولون لا، بس الأرض تزلزل والجبال تدكدك فتصبح كالفضة المذابة، يعاد صياغتها وتشكيلها. وش نسوي ظواهر الآيات والروايات والأدعية؟ الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء. فناء فناء، قانون الفناء والعدم شامل لكل شيء، كل من عليها فان ويبقى وجه بس، ويعليك أنت تروح تبحث فتش في وجه الله الباقي. البقية الباقية المستثنات من قانون العالم، ولكل شيء يزول كل شيء يفنى. لما نزلت هذه الآية قالت الملائكة هلك أهل الأرض، ولما نزل قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات، قالت الملائكة هلكنا نبعد رايحين. وسبحان الباقي، كلها تروح تنسف تنتهي. لو قال تبدل سكت، نقول بعد يمكن المساعدة على كلامكم. صحت التبديل يختلف عن التغيير، غير يعني ملامح الشيء، أما التبديل يلحظ فيه وجود بدل ومبدل عام. يقول يوم تبدل الأرض غير يقلعها من أساسها، تنتهي بعد أن تجري عليها تلك الإرعاصات الكونية الخطيرة المدمرة التي تفزع وترعب القلوب. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة فزع يصير هلع، ست إرعاصات تحصل، زلزلة ونسف الجبال، هاي الجبال كلها يحطمها، الجبال الرأسيات ينسفها يسويها كالعين المنفوش، هذا الصوف إذا نفش. وبعدين يخليها هباء منبث، هباء هذا الغبار الذي لا يرى بالعين، لازم تقرب الكشاف حتى عند الضوء موجود، هو حكي طاير قدام دلك ما شوفه إلا يكون تشغل الضوء عليه. لترى الجبال هاي ينسفها هبال فتدها. سبحان الله، ذرات في الهواء الطايع كلها بعد تغور البحار، تسجر حمم براكين على خلاف نظم الطبيعة، غير خاضعة للتحليلات والدراسات. والعجيب الغريب أن الله عز وجل يفني كل شيء من محوره الذي يعتمد عليه من الأساس الذي يقوم. حمم براكين نارية من قعر البحار والمحيطات، فتسجر البحار، تثور المياه، بعد تكور الشمس، نجوم تروح، كل شيء مضوي ينطفي، كلها تطمس ظل. إذا الشمس كورت، إذا النجوم انكدرت، إذا الكواكب انتثرت مثل السحاب، إذا انتثر خرسها كواكب الشكل، زاحين وحاكم نظام كوني، إن يصير في خلل خلاص راحت ارتطمت، يعني ارتطامات كونية في الفضاء تحصل تخرب الدنيا كلها بعد وجهك. وتالي تجي الصيحة، صيحة الإمادة، نفخة، فإذا نقر في الناقور يهلك بهذه الصيحة كل ذي روح. بعد خلاف من الفلاسفة، هم يقولون لا، النفوس تبقى، إذا واحد مات وش يصير؟ بس البدن اللي يموت، ترى النفس تنتزع، النفس باقية تتلبس في أبدان مثالية، أبدان برزخية. البدن هذا يروح ينتهي يتحلل، واللي تتلبس ثوب جديد وتبقى إلى أن تحشر يوم القيامة، نعيم وجحيم روحي. لا، قل نفخ في الصور فصعق من في السماوات، ملائكة كلها تروح، والأرواح أيضا في عالم البرزخ كلها تفنى. خلاف عندنا في الرواية في آخر من يبقى، بعض يقول ملك الموت يجي فيسأله رب العزة سبحانه وتعالى من بقي ملك الموت؟ قال ما بقي أحد إلا ملائكتك المقربون أربعة، سادة الملائكة جبريل ميكائيل إسرافيل عزرائيل، وثمانية حملة عرشك. قال اذهب خذ الثمانية، فيذهب يقبض أرواحهم ثم يرجع، من بقي؟ قال ما بقي إلا ملائكتك المقربون. قال اذهب خذ أرواحهم، ثم يرجع ملك الموت وهو متأطئ رأسه بين يدي الله عز وجل، من بقي يا ملك الموت؟ قال ما باقي إلا يا ملك الموت، مت فيموت يده. مجموعة أخرى من الرواية تقول آخر من يبقى هو إسرافيل، فينفخ يصيح تلك الصيحة فيصعق كل ذي روح، يفنى يتلاشى، ثم هو يأتيه الموت. ولذا جاء البعض أشرفيته إسرافيل صاحب النفختين مات والإحياء. جاء البعض علماء استنادا لهذه الروايات أشرفيته على بقية الملائكة، لأنه آخر من يفنى وأول من يحيى من جديد. 400 سنة ظلام، عدم، فناء، تلاشي، كل شيء يزول. أحيانا بنتعقل ما بنتعوش، العقل التجايب، عقل الحين ما قادر يدرك حقائق الدنيا، تريده يخترق يطلع. راح ابين لك الحين اقوى قوى العقل شنو، كلها تروح كلها تروح. وايش يعني؟ يتملل، بيضيق خلقه بيتوحش. قال عبث، اي عبث، اصلا بقاؤها هو العبث بعينه، لانها انما خلقت الدنيا هاي كلها لغايه. من الغايه؟ انت ايها الانسان. اما وقد انقرض الوجود البشري، كل الناس قد ماتوا، على شو تخليها؟ راحت غايتها، راح الهدف منها. بقاؤها هو العبث بعينه. بس خليها شي كلمة على الجو بدون معنى، ما لها قيمة. إظهار كرامة الإنسان، هاي حكمة، شو تقول عبث؟ اثنين، إظهار قهارية الله عز وجل. متى تظهر هذه القهارية؟ متى نشوف العظمة الإلهية، القدرة؟ إنما نراها حق الرؤية بإرهاصات أشراط الساعة وعلامات القيامة وفناء الكون والعالم، حينها نعرف. والهدف من هالدنيا شنو؟ وصول للآخرة. والهدف من الآخرة وإيش؟ وصول إلى الله، وهذا اللي نريده، ما عندنا هدف غير هذا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا وملاقي، وأن إلى ربك الرجعة، إنا لله وإنا إليه. وهذا المنتهى، هاي الغاية، هذا الهدف الذي ينشده الإنسان من هو إليه. ما تظهر القهارية إلا برؤية هذه الأشراط. 400 سنة حينها ينادي لمن الملك اليوم؟ من يجاوب؟ من يتنفس؟ ماكو أحد. فيجيب نفسه: لله الواحد القهار. هنا تظهر قهارية الله عز وجل. وإيش صعب ولا شيء؟ هاي دنياتك كلها يفنيها إليك في لحظة، وعيدها في لحظة. أقول لك لا تقيس، لا تقيس. 70 مرة يفنيها وإن الله على كل شيء. فمن تؤمن بالقدرة الإلهية خلاص، كلها تؤمن، كلها تزول، يلغى، يفنى، ينتهي هذا النظام الكوني الدنيوي القائم، فيبنى نظام كوني أخروي جديد يحضر تلك النشأة. ما هو الطريق الذي من خلاله نستطيع أن نسلك عالم الآخرة ونتعرف على حقائقها ونشأتها؟ شنو الطريق؟ أكبر نشآت وحقائق الآخرة الجنة. بس الجنة عرضها سماوات والأرض، ولهذا شوف ما قدروا إلى حين أكابر علماء فلاسفة عظام، أئمة التفسير، الرازي، إمام المفسرين، ما قدر يتخيلها ولا قدر يتعقلها. ومعذورين ترى لضيق الخناق، لضيق الخناق، ما ممكن. أقوى قوى الإنسان قوة الخيال. خيال زي أقوى شيء، هذا الخيال لا يحده شيء، لا يحجزه زمان ولا مكان، يخترق عناصر الطبيعة، حتى المستحيلات تقدر تحققها بالخيال. خيال هو شيء يعني الخيال، لا بلاش، تخيل على راحتك، حتى اللي ما يصير تقدر تسويه بخيالك. في لحظة واحدة الحين أقدر أشيلك بقوة الخيال أوديك مكة. تخيل نفسك وانت تطوف حول الكعبة، تقدر او لا؟ مسافات شاسعة، يمكن توصل ما توصل، لا في لحظة. تخيل نفسك الان وانت تحت قبة الحسين، امام الشباك تقرأ الزيارة، تقدر او لا؟ بلادين، مسافات، لا بالخيال، حتى المستحيل، حتى المستحيل. تخيل الدنيا كلها مقلوبة رأسا على عقب، السماء تحت الأرض فوق، تقدر تتخيلها؟ اي ولا شيء، بسهوله. خيالك، قوة الخيال. تخيل إنسان له 10 رؤوس، ما يصير إيه بس الخيال يقول يصير، أقدر أتخيل هاي الكويش يعني. على رغم قوة الخيال وهي أقوى القوى لدى الإنسان، لا زالت هذه القوة عاجزة عن إدراك أكبر حقائق الآخرة. يعني خلي صراط وتطاير كتب وموازين ومن، خلي هاي الشغلات كلها. الجنة، الجنة أكبر شيء، 3/4 القرآن كله في الجنة، كل الجنة، الجنة والنار النار. ويلا تعال خلينا نكون واقعيين، يعني اطرح سؤال واحد واحد. وش تتخيلون الجنة؟ الجنة كل من قارئ القرآن كل من شو تتخيلها؟ هذا الرازي، خلينا نشوف كلام. قال جنة يعني أرض كبيرة، هي الأرض التي جنت من الاجتنان، يعني استتار، كل شيء مستتر. استخدموا لهذه اللفظة، مثل جنين مجنون إذا ستر عقله، ها؟ جن مستتر عن الأنظار، جنة الليل ستر غطى. الجنة هي الأرض التي جنت يعني استترت، شوفها، بورق شجرها عن أشعة الشمس. أرض كبيرة فيها أشجار لفيف متلاصقين من كثرتها، حيث أن الورق مغطي على بعض بعض، شعاع الشمس ما ممكن أن يصل لأرضها. وبعد وش أكو؟ فيها أنهار وحور عين، فواكه وعصافير تطاير وحشيش أخضر. وإيش بعد عندك؟ في شيء؟ يا أي جنة؟ أصعد حديقة المائية، هاي الجنة التي يتكلم الله عنها للناس بتموت عليها شوقا. ما نقدر نسويها يعني، ناخذ مساحه كبيره ونزرعها حشيش وسوي اشجار، طير عصافير وحفر انهار، صح؟ معذورين اقول لك لضيق الخناق. الحين احنا شغلنا اقوى القوى، الخيال. ما يقدر ولا بالخيال ولا بالخيال. انت تبي كلام من، خلي كلامي الحين، اخذ كلام افصح البشر، النبي صلى الله عليه وآله راح ودخل الجنة واطلع على ملكوت السماوات ونزل يبي يتكلم. شلون تتكلم ويا الناس مخنوقين؟ السجن، سجن الطبيعة. الدنيا هاي على رغم سعة أفلاكها ومجراتها لكل مشي كان بطن جنين داخل مشي ويتكلم وياه. استخدم هكذا أسلوب، فيها ما لا عين ولا أذن أصلا ولا خطر. وش الشي اللي ما دار على بالك ولا خطر في خيالك ومنشي يخطر في خيالك؟ وش خط عليه بالخط الأحمر؟ قول ليس ليس ليس، من تتخيل قول ليس ليس ليس ليس. النبي يقول ولا خطر. قرآن بعد يبي يوصف كلام الله بعد، وإيش أزيد؟ دائما يستخدم هالأسلوب، مثل الجنة التي وعد المتقون. وإيش تجري؟ وين المثل؟ محذوف. تقول مثل الجنة بمثلها لأنه بمثل ليس لها مثيل. أصلاً ماكو شيئان لا مثيل لهما في الوجود، الله والجنة ليس لها مثيل. وكل يوم يخاطبها الله عز وجل، جنتي تزيني تطيبي لعبادي المتقين. كل يوم تزداد جمالاً وبهاءً. توش تتخيل عن الجنة؟ حتى النار بعد ما ممكن، ولا النار. عند أي واحد سائلة ما لك الله نار يعني حفران كبيرة ها؟ فيها أحطاب وفيها حدائق وسلاسل وأغلال وعقارب وحيات ودخاخين ويجون ذولا يشيلونهم يرمونهم اسمع ضجيج وصراخ هاي جهنم هاي نار الدنيا ما بعد نقدر نسوي هذا ما نقدر نحفرها حفرة كبيرة ورمى فيها حدايد وعقارب وكذا سويها بعد تلك نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة تلك نار سجرها جبارها لغضبه مخففة 70 مرة يا الله صارت هاي جذوة نار الدنيا ما نقدر عليها انت وين توديه هالبدن هذا ما يتحمل هذا ما يشد هذا الشيء معذوبه الان توديه نار الجنة واو الى ما يقدر ما يقدر أقل أهل النار عذابا رجل في ضخضاخ من نار هاي ما إذا قرحت قلنا الشكل بس هذا فوق بخلينا ما ينزل تحت هذا أخف واحد لا ضرب ولا مضارب ولا سلاسل ولا صراخ ولا شيء وش عقابة بس ملبس جبلي رجله من حديد يغلي منه دماغه فوح رأسه هذا ما يتحمل البدن ما يتحمل لا يتحمل عذاب النار بعد ما يتحمل نعيم الجنة حتى الجنة ما يقدر عليها أتودي قاعدة على مائدة في الجنة 1000 سنة ياكل ياكل 1000 سنة لا تعطي صينية هنا ينافخ لا يفارص عليها ما يقدر لا يفارص شو تودي البدن هذا شوارع ينام ربع ساعة هويني وهنا يقول بل هم في شغل فاكهون يقول مولانا الصادق سلام الله عليه مشغولون بمفاكهة الحور العين شغلوا هاي عاد حورية واحدة يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه لو حورية تطل براسها من دريجتها الشكل على أهل الدنيا يصرقعون تضوي بين المشرقين أي شمس تغطي ضوء الشمس وهاي مسترة جمالها 70 حلة من حلل الجنة أنت وش تتكلم؟ هذا ما يتحمل البدن لا يتحمل نعيم الجنة ولا يحتمل عذاب النار يعطونا ملكات قدرات زيادة باور ياخذ أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ثوب جديد يلبسونه خلاص هذا انتزع الآن ترى ما هذا الثوب المادي على قيمة أما الدنيا بس قدرة 50-70 سنة من الخلعة لكن بدي ثوب جديد هاي الأبدان المثالية يسمونها أبدان برزخية أبدان أثيرية شفافة لطيفة أخذ ملكات قدرات بحيث يحتمل أول يحتمل عرصات القيامة وأهوال المخامسين موقف كلنا نخلط بيناتهم قيامة ويوم الحساب ويوم الكتاب ويوم التغابن ويوم الحسرة ويوم لا 50 يوم 50 منزل 50 موقف 50 عرصة يوم القيامة هو أول يوم من عالم الآخرة وهو اليوم الذي يقومون فيه من قبورهم إذا سمي قيامة طلعوا يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه يقفون عند قبورهم حفاة مشاة عرايا عطاشا قد دلعوا ألسنتهم من شدة العطش على صدورهم خاشعة أبصارهم هو وقفة القيامة بس على أبواب قبورهم 1000 سنة 1000 سنة يراوحون الأرجل 50 موقف وكل موقف 1000 سنة يلا حسبها يوم مقداره 50,000 سنة هذا كل يوم الآخر يوم الذي يطويه الإنسان مشيا على الأقدام ماكو سيارة ولا دابة هذا بدن توقفه ما يتحمل ربع ساعة يطيح يعطون ملكات قدرات من عالم البرزخ وعالم القبر ياخذ البدن معذورين وش تتكلم الحين هاي اعظم الحقائق الجنه وهذا امام المفسرين هذا كلامه بلا كلام باطل هي صحيح جنه للاجتنان لكن لا لاجتنان ارضها بورق شجرها عن اشعه الشمس هذا غلط ما نقبله ليش لان القران يقول لا يرون فيها شمسا ماكو الشمس راحت قلنا نجوم انكدرت والكواكب اندثرت والارض الزلزلت والسماوات مطويات كلها راحت خواها انتهينا منها انت بعدك مجود على الدنيا خب لا تصل الى الاخره ايضا من تتمسك لازم تتجرد عنها راحت إنما سميت جنة للاجتنان أي لاجتنانها واستدارها عن إدراك العقول ممكن للعقل أن أو أن يحيط بها لهذا أنكروا حتى وجودها وشوف الحين وش يقولون جنة ونار ماكو يوم القيامة الله بيخلق الجنة وبيخلق النار هذا كلام باطل بعد ما نعرفه القرآن يقول وأعدت الجنة للمتقين أعدت يعني معدة مهيئة جاهزة احنا وش نسوي الآيات إذا القرآن لعبتم فيه على كيفكم أعدت قالوا وين الجنة إذا حين جنة عرضها السماوات يعني سدت على الدنيا غطتها ما تحمل هذا تحديد لسلطان الله حددت السلطان الإلهي إذن إذا حين جنة ونار موجودين بعد بيشملهم قانون الفناء والعدم أم يزولون ينتهم وش استفدنا ويبتعدهم هذا التحديد كل منشأ قياس إلا نقيس القدرة من تحدد القدرة الإلهية بشيء إذا ليست هذه هي قدرة الله لأن الكون الدنيا النظام العالم كله يفنى صحيح لكن هل أن سلطان الله محدود بهذا الكون؟ لا هناك عوالم ذرة إحنا ذرة في مجرة ولا ندري وين الله حاشرنا عند الكون هذا ولا ندري وين موقعنا الدنيا الكون النظام المادي نعم كله يفنى إذن إذا حيني موجودين مكانها ما تدريتون عن مكانها لا يسوغ لكم إنكارها القرآن يجاوب فتح القرآن يعطيكم قل فبلغ سدرة المنتهى عندها جنة المأوى القرآن فوق السماوات العلا تحت عرش الجليل جل وعلا عرش الجليل يغطي هو سقفها ظلها من أعلى قل بلغ السدرة وين راح ذيك الليلة هو وين راح لو يتحلم خيالات عنده ما طلع ألم يعرج به ألا تؤمنون بمعراجه الذي تكلم عنه القرآن ودخل الجنة هم أنكروا بس بقول لك ها إنكارهم للجنة مو سبب بس ضيق الخناق لا في منشأ ثاني بعد الحقد ولا القرآن آيات واضحة ثم يريدون ينسفون شغلة أكبر من هذه أنت إذا ثبت الجنة ووصل إلى الجنة ودخل وأكل من ثمرتها وبعدين نزل وغشى خديجة تلك الليلة تقول فشعرت بالجنين يتحرك من حينه وكل ما دخل عليه يسمع حتى تحدث مع من تتكلمين يا خديجة قالت الجنين في بطني يؤنسني بتسبيحه وتقديسه قال أبشري يا خديجة إنها النسمة الطاهرة والدرة الفاخرة والكوثر الكثير الذي أعطاني إياه ربه وإيش يسترها الروايات هذه لا أقلع الجنة من أساسها نكفر بالسماوات والأرضين ولا نؤمن بفضيلة لعلي أو للزهر يعني كل روايات الولادة النورانية ومناقب ولادة الزهراء عليه السلام كلها أسفناها خلاص ماكو جنة هي يكفرون بالجنة يكفرون بالجنة ولن يشموا ريح الجنة فقد ورد عندنا في الروايات إن ريح الجنة ليشم من على مسيرة 50,000 سنة ولا يشم ريح الجنة من كان في قلبه ذرة بغض لآل محمد قطعية لن يدخلها من كان في قلبه ذرة بغض دعني تقدر تعرف من هم أهل الجنة اللي يحمل في قلبه بغض ذرة بغض لأهل البيت ما يشم ريح الجنة وش يسوي وش حالة اللي إجا شايل الحطب بيده وشعل النار بيها وش تقول وهي الجنة كلها ما انخلقت الله لأجل يقول صلى الله عليه وآله فخلق نور فاطمة وفطر منه السماوات والأرض زهراء اللي زهرت اللي نورت اللي ضوت وقد اعترف بذلك نسوة النبي عائشة تقول بالليل الظلماء كنا نستصبح بنور وجه فاطمة إذا مشت نور قدامها الضوي وكنا نغزل في المغازل على ضوء وجه فاطمة وإذا قامت في محرابها أزهر لأهل السماء كما تزهر الكواكب لأهل الأرض راحت تفاحة الفردوس مخدومة الأملاك راحت خطفة بين بغصة وألم عبرات متكسرة في صدرها عينك الله يا علي أي الهلة الوحشة في دار أمير المؤمنين أقصى الروايات إذا تريد 95 يوم بعد ما عاشت أزيد من الليلة قام في جهازها غسلها لكن بدموع عينيه لفها في أكفانها وضعها في نعشها سلمان مقداد عمار أبو ذر خارج المغتسل يقول ساعة وإذا بالباب قد انفتح عم سلمان قم وأعني على حمل فاطمة الله يا علي انت داحي باب خيبر فلان الكتائب يقول ابن عباس والله ما تعجبنا من قلع علي لباب خيبر يعني إذا علي ما يقلع الباب من يقدر عليه وإنما ضربنا العجب لما أن اقتلع الباب ورماه من ورائه 40 ذراعا هز الحصن هز أبو حسين ذاك اليوم وتاليها ما تقدر تشيل جنازة الزهرة وجسدها كالخيار Oh, الصغيرة 4 سنوات جاية تعدو من خلف الجنازة تقوم وتوقع تقوم وتوقع وهي تنادي يا متى علي تملي بجنازة الوالدة ناداني والمؤمنين مقداد أرجع زينب إلى الدار فلقد حرقت قلبي راح بالجثمان الطاهر في منتصف الليل على حسب الوصية اجمع أصحابك عقب موتي وجهزوني طلعوا الجنازة بليل خفية وصلوا إلى المثوى الأخير التفت علي إلى أصحابي نادى جزاكم الله خيرا تفرقوا عني فلقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه تفرق عنه أصحابه انحنى بأبي وأمي شمر عن ثيابه وعن سراويله ونزل عاد أبو حسين إلى تلك الحفيرة مد يده اتناول المظلومة اتناول مكسرة الأضلاع الحدى في قبرها وانكب عليها شاق علي شاقة كادت روحه تفارق بدنه تمنى الموت عليها جلس متربع على شفير القبر ودموعه تتحادر على خده وهو يصفق بكف على كف يلا عد ون ون يا حبيبي ويا أمير المؤمنين على قبر الزهراء مغيبة عن عينة متوسط التراب ويا القبر تخبي من بين لقب حجرها ونطبضه خيل العدا بالحوافر بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرجعنا يا الله عن عبادك المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم إلهي اشف مرضانا فك أسرانا سهل مطالبنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بجاه محمد وآله سراج الظلم جماعتي الحاضرين والمؤسسين اللهم احفظهم في أنفسهم من يلوذ بهم إلى أرواح موتانا موتاكم من مات على الإيمان نهدي لهم جميعا ثواب المباركة الفاتحة تسبقها الصلوات.